السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو الدرس 11 في التعليق على أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام عن الحكمة، أو كون أن القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه. تكلمنا في هذه المسألة عن موقف عن أنواع أنواع الإحكام والتشابه، وعن أنواع وعن موقف الراسخون من الراسخين في العلم والزائغين في المتشابه، ثم تكلمنا عن أنواع التشابه، وأخيرا تكلمنا عن الحكمة في تنوع القرآن في إلى محكم ومتشابه. بقيت لنا في هذا الكتاب إن شاء الله مجموعة من المسائل، منها مسألتين، منها مسألتان نقرأ فيهم إن شاء الله، وهما موهم التعارض في القرآن والقسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: موهم التعارض في القسم. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الآخر، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون أحدهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قالت الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. بدأ المصنف رحمه الله تعالى يقدم بمقدمة في هذه المسألة. أولا، ما معنى التعارض في القرآن؟ معنى التعارض في القرآن أن تكون آيتين متقابلتين، بحيث أنه ما تدل عليه الآية الأولى يعارض ما تدل عليه الآية الثانية. فمثلا يعني آية تقول تثبت مثلا حكم معين أو أمر معين، وآية تثبت أمر آخر. على سبيل المثال، آية تقول أن محمد هو رسول الله، وآية تقول أنه محمد ليس من رسول الله. وهذا يعني هذا كمثال في الخبري. ولذلك المصنف عليه رحمة الله قال أن الأخبار لا يقع فيها التعارض أبدا، لا يقع فيها التعارض. هذا يعني هذا يجعلك إيش؟ تطمئن. يعني مثلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثلا نبي من الأنبياء بقصة معينة وحدث معين في آية وفي آية أخرى وفي سورة أخرى يأتي أن هذا لم يحدث، أن هذا الحدث لم يحدث، أن مثلا موسى لم يقتل مثلا الذي من قوم فرعون، مثلا أن موسى مثلا ما ألقى العصا، والتي ما حدث بينه وبين السحرة مثلا. يعني أنه تأتي آية تثبت شيء وآية أخرى تنفي هذا الشيء، هذا لا يوجد. فإذا كان إنسان يطمئن. أيضا آيتين يعني حكم لها أحكام متعارضة 100%، وهذا لا يحدث. لماذا؟ لأنه هذا معناه أن أحدهما ناسخ للآخر، أحدهما ناسخ للآخر. النسخ هو يعني إزالة حكم شرعي، إزالة حكم شرعي لخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. مثل على سبيل المثال لما جاء في أن في آيات المصابرة: إن يكن منكم 20 يغلبوا 20 يغلبوا إيش؟ 200. يعني كان انه ما دام انه 20 لازم، وامامهم 200 لازم يثبتوا ولا يفروا. فخفف الله عنهم، جعلها انه ايش كان يعني يفترض ان الصحابه انه الرجل يقاتل 10 الان صار الرجل يقاتل رجلين غير ذلك من ايات النسخ هذا مبحث في النسخ ولكن اذا في هذه الحاله يكون الحكم الاولي خلاص الغي والحكم الاخير هو الذي يعمل به ثم قال رحمه الله واذا رايت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول جمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض بيّنوا الجمع في ذلك ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع الإيهام للاضطراب عن آي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله يعني يعطينا طريقة وتعامل إذا طيب رأينا شيء يعارض هكذا ورأينا شيء يعني نظن أن فيه نوع من التعارض بين آيتين ما الحل؟ قال حاول أن تجمع بينهم لعل آية تعني شيء أو تختص في فئة وآية تختص في فئة أخرى مثلا آية لها معنى من جانب وآية لها معنى من جانب آخر هذا إيش تحاول أن تجمع بين الآيتين فإذا لم تستطيع تعلم كل العلم وأنت تؤمن بالكتاب من أركان الإيمان الإيمان بالكتب تؤمن بأن هذا الكتاب الكريم العزيز من الله سبحانه وتعالى لا تعارض فيه إذا تتهم من؟ تتهم نفسك وتتهم عقلك وتقصيرك وتقف هنا وتقول هذا الله أعلم وتنظر في كلام أهل العلم إلا ستجد من يعني يزيل هذا الإشكال والتعارض ولذلك ذكر المصنف أن أهل العلم تكلموا في ذلك وحاولوا الإجابة على هذا على بعض التعارض أو ما يوهم التعارض عند الناس وذكر أن من أجمع ما أولف في هذا الموضوع ما كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب طبعا محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله من الأئمة المعروفين وهو من إمام يعني هو من علماء الموسوعيين الذين لهم يعني باع في كثير من العلوم فله يعني في جميع علوم الشريعة وإنما برز واشتهر في كتب التفسير لعل من لكونه أكثر الكتب التي ظهرت في هذا الجانب له هذا الكتاب وله أيضا كتابه المشهور والمعروف في تفسير القرآن أضواء البيان فرحمه الله تعالى وغفر الله له ثم يعني ذكر رحمه الله تعالى بدأ يذكر بعض الأمثلة في ذلك فقال رحمه الله تعالى فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد ذكر مثال أنه جاء قول الله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يصف الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب أنه هدى للمتقين هداية للمتقين لكن في نفس الصورة في الآيات الصيام قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فقالنا هدى لمن؟ لكل الناس أما في أول الصورة يقول هدى فقط للمتقين هذا يقول أليس في هذا تعارض؟ فأجاب المصنف عليه رحمة الله أن الهداية في الآية الأولى مقصود في التي هي للمتقين هي هداية التوفيق والانتفاع أن المتقين ينتفعون بالقرآن ويقرؤون فيه ويؤمنون به ويتدبرون آياته وأحكامه فلذلك هذا يعني ويوفقون في حياتهم. أما الهداية الثانية المقصود بها هداية البيان والإرشاد، وأن القرآن هو فيه تبيين للناس، يبين لهم، يعني أنزل لجميع الناس حتى يبين لهم الحق، وأعظم ذلك الحق هو توحيد الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لا غيره جل جلاله بالعبادة، ويبين لهم كيفية هذه العبادة بشتى أنواعها. فهو إرشاد لجميع الناس، لكن من الناس اللي ينتفع به كهداية توفيق وانتفاع؟ هم فقط هم المتقون. نستكمل كلام المصنف في الآيات التي ظاهرها التعارض، في مهم التعارض. قال رحمه الله تعالى: ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق، والثانية هداية التبيين. هداية التبيين كما ذكرنا قبل قليل أن في لما ذكرنا أن الهدى للمتقين في الكتاب أنها مقصود فيها هداية التوفيق، فكذلك الهداية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق، هذا أيضا هداية التوفيق. وإن هذا إن هداية التوفيق خاصة بمن؟ خاصة بالله سبحانه وتعالى، خاصة بالله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يهدي من يحب من لا يستطيع، إنما الهداية هداية التوفيق والسداد والإيمان هذه ليست بيد أحد، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد إلى صراط مستقيم، هذه للأنبياء وللأنبياء والرسول والصالحون ويعني والعلماء والوعظ وغيرهم. ثم قال رحمه الله: من أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله تعالى: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمرك ولما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره، وجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ذكر المصنف أن هناك آيات فيها نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى: شهد الله أن له لا إله إلا هو، وما من إله إلا الله، فلا تدعو مع الله إله آخر. لا، هذه الثلاث الآيات. لكن انظر في الآية أو عفوا الآية الأولى والآية الثانية: أما فلا تدعو مع الله إله، ناشي قال إله آخر، يعني الآخر سماه إله، فما أغنت عنهم آلهتهم، سماها يا آلهة. إذن قد يقول قال كيف هذا؟ فيه مناقضة. نقول لا، الإلهية الأولى، الألوهية الأولى الخاصة بالله سبحانه وتعالى الألوهية الحقة، الألوهية الحقة، لأنه فعلا الله هو المستحق للعبادة. الألوهية هي العبادة، الله هو المستحق للعبادة. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا ويدبر أمورنا. وما سوى الله هم إيش؟ مخلوقات. ومن سوى الله هم مخلوقات، إذن ما لا لا لا ينفع شيء، لذلك لا يستحقوا الألوهية. أما الألوهية المثبتة لغير الله سبحانه وتعالى هذه ألوهية باطلة، ولكن عبدت عبدوا من دون الله يعني. فلذلك يعني بين ذلك الله جل وعلا. ولذلك أهل العلم لما فسروا ما معنى لا إله إلا الله قالوا لا معبود بحق إلا الله، لأنه لو قالوا فقط لا معبود إلا الله لكان هذا الكلام فيه نوع من الخطأ، لأن هناك من عبد من دون الله، لكن لما أضافوا كلمة بحق هذه خلاص تغلق الباب أن المعبود، وإن كان هناك من عبد غير الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يعبد بحق وصدق يستحق العبادة هو فقط الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم قال رحمة الله عليه وغفر الله له، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففزقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفي أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر ثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق، والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشنقيطي، إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. ثم ختم المصنف في الأمثلة فيما يوهم التعارض بقول الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله سبحانه وتعالى جل جلاله لا يأمر بالفحشاء، هذا ما فيه إشكال. لكن الآية الثانية قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية، إذا قدر الله إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني أمرهم ففسقوا، يعني أمرهم بما هو فسق، يعني هذا الذي يظهر، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا يعني قد ألبس وقد يشكل على بعض الناس. فإنه الآية الأولى إنه نفي إن الله يأمر بالفحشاء، أما الآية الثانية إن الله يأمر بما هو فسق. وأجيب عن ذلك أن الأمر في الآية الأولى أمر شرعي، الأمر بالشريعة بما يشرع للناس، فالله سبحانه وتعالى لا يأمر ولا يشرع للناس الفحشاء والمنكر أبدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذا يسمى أمر إيش؟ أمر شرعي. هذا لا يكون، الأمر الشرعي لا يكون فيه بالفحشاء والمنكر أبدا. أما الأمر في الآية الثانية قال تعالى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذا يسمونه أهل العلم أمر كوني، أن الله يأمر ويقدر ويشاء في هذا الكون أمور، هذه الأمور قد يعني مما يحبه الله وقد تكون مما يبغضه الله. الله قدر أن يكون هنا في هذا الكون إبليس لعنه الله، وقدر أن يكون هناك من الناس ومن الجن من هم مسلمون وكفار، وقدر هذه المصائب، كل هذه الأشياء قدرها، وأن الناس يرتكبون الفواحش والمنكرات وكذا، هذا كل شيء قد قدرها وشاءها سبحانه وتعالى بحكمة تقتضي يعني نجهل الله أعلم بها. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا فيه إثبات القدر لله سبحانه وتعالى والإيمان بالقدر، هذا أمر مهم. في ذاك اختلف الأمرين، ومنهم من أهل العلم قال أن الأمر هنا المقصود بهم أنه يعني أمرنا مترفيها، أي أمرنا مترفيها بأن إيش يعملوا يعبدوا الله ويفعل الصالحات، والذي نقل هذا الأمر هم الأنبياء والمصلحون، هؤلاء رفضوا وطغوا وكان ما كان. فهذا من أهل العلم من فسر بهذه الآية أن الأمر مقصود به بهذه الطريقة والله أعلم. ثم قال المصنف يعني من أراد أن زيادة بسط أمثلة ويكثر منها يرجع إلى الكتاب الذي ذكره قبل قليل وهو دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فسيجد إن شاء الله فيه أمثلة أكثر وتعينك على فهم القرآن إن شاء الله فهم صحيح، وتدفع أي يعني أوهام أو أو أو تعاض يكون في ذهنك. قال رحمه الله تعالى: القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. إذن القسم بفتح السين والقاف والسين هو اليمين أو الحلف، نفس الشيء كل معنى واحد. هو تأكيد الشيء بذكر معظم، أن تؤكد الشيء أمر خبر تريد أن تخبر الناس، تريد أن تؤكده بماذا؟ بشيء معظم. لماذا؟ لما تذكر للناس هذا الأمر المعظم يعني يعلم أن هذا الخبر أكيد وصحيح. وهذا تأكيد يكون له أدوات اللي هي الواو أو إحدى أخواتها. قال ثم قال رحمه الله: وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. إذن الواو وهي الأداة الرئيسية في القسم مثل قول الله تعالى: فورب السماء ورب السماء، فالواو واو قسم، فهي الأكثر من أكثر أساليب القسم وأدوات القسم هي الواو. ثم قال: ويحذف معها العامل وجوبا. العامل المقصود به فعل القسم، أي كأنه يقول بدلا أن يقول أقسم برب السماء والأرض يقول ورب السماء والأرض، فلذلك لا تحتاج أن تقول أقسم برب، أي وأقسم برب السماء والأرض، فتقول فقط ورب السماء والأرض. ثم قال: وهذا واجب، ما يجوز ذكر العامل هو القسم الفعل أو المصدر، ما يجوز. ثم قال: ولا يليها إلا اسم ظاهر، أي ما يأتي بعد الواو إلا اسم ظاهر، فلا يجوز أن يكون بعدها ضمير وهو مثلا، ما يجوز لك هذا الكلام، هذا ما يجوز ولا يوجد في كلام. ثم قال: والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كما كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. الحرف الثاني هو حرف الباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، الباء بيوم القيامة. ونلاحظ أن العامل مذكور، ولذلك قال المصنف يجوز ذكره اللي هو أقسم، كما أنه يجوز حذفه. قال تعالى قال تعالى على لسان إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك الباء هذه باء القسم. وثم قال: ويجوز أن يليها الاسم الظاهر، يعني اسم ظاهر كما قلنا ليس ضمير، عزة يوم كما في الأمثلة السابقة، ويجوز أن يكون إيش ضمير كما ذكر المصنف مثال، يعني اخترع مثال من راسه، فقال رحمه الله: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين، وبه أي وبالله أحلف. ثم قال رحمه الله: والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب مثل: ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. قال الحرف الثالث هو التاء، والتاء هو أقلها استعمالا كما سترون. لماذا هو أقلها استعمالا؟ قال تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، قال تالله لأكيدن على لسان إبراهيم: تالله لأكيدن أصنامكم، وغيرها من هذا. وهذه يجب يحذف معها العامل، ما تقول تأقسم بالله مثلا أو هكذا، لا يجوز، يجب أن نحذف العامل هو الفعل. وقال ولا يليها إلا اسم الله، ولا يليها إلا اسم الله أو رب، فتقول تالله، وفي رب تقول تربي الكعبة، تربي العالمين مثلا، هذه التي يجوز فيها أن تدخل على تاء. وذكر بعض أهل العلم أن أيضا الرحمن، فتقول ترحمن، هذه هي الحالات التي يجوز دخول التاء كحرف قسم على هذه الكلمات، ولهذا السبب هي أقلها ورود. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله فقال والأصل ذكر المقسم به وهو كثير كما في المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك أحلف عليك لتجتهدا. المقسم به الشيء التي أنت أقسمت به تعظمه، الأصل أنه يذكر، لكن يجوز لما تقول أحلف عليك تحلف بماذا؟ تحلف بالله، صح ولا؟ تقسم بماذا؟ بالله. لكن يعني ما حد يقول لك أحلف عليك، يعني يفهم أنه يحلف بإيش؟ يقسم بالله. ثم قال وقد يحذف مع العامل وهو كثير، مثل قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي تقديرها أقسم بالله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا من يعني هذا أهل العلم ذكروا أن هنا قسم مقدر. قال ثم قال رحمه الله والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير، مثل قوله تعالى قل بلى وربي لا تبعثون، أي أن الشيء المقسم عليه أنت تقسم عليه، ما هو الأمر الذي تقسم عليه؟ ففي هذا كثير جدا، مثل قوله تعالى قل بلى وربي لا تبعثون، أي يقسم على أنه أنكم ستبعثون، هذا القسم موجه لمن؟ الكفار. لكن قد يحذف هذا الشيء الذي تقسم عليه، قد يحذف إذا كان معلوبا، مثل قوله تعالى قال رحمه الله وقد يحذف جوازا، مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد وتقديره لا يهلك. يعني قاف والقرآن المجيد، طيب الله والقرآن المجيد يقسم الله بالقرآن، يقسم على ماذا؟ أنه سيهلك كل من يعرض عن ذكر الله ويكذب بالله سبحانه وتعالى. قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم. قال ذكر مسألة أنه يعني ممكن يحذف الشيء الذي أنت وجوبا الشيء الذي ستقسم عليه إذا تقدمه، الشيء الذي أنت تقسم عليه تقدم، فتقول زيد قائم والله، فأنا حين أقسمت بالله فكان المفروض أنه تقسم أنت على إيش؟ المفروض أن المقسم عليه يأتي بعد القسم وليس قبله. فإذا تقدمه لا تكرر، ما تقول زيد قائم والله زيد قائم، لا قل زيد قائم تقول والله خلاص تكتفي، أو زيد والله قائم، من هو قائم؟ زيد، فما تقول زيد والله زيد قائم، تقول بس زيد والله قائم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا المثال أخذه من أو هذا المسألة أخذها من الإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، هو من أئمة النحو من علماء النحو عليه رحمة الله، وله كتب عظيمة مثل قطر الندى وشرح قطر الندى وشذور الذهب وشرح شذور الذهب، ومنها كتابه المغني والمقصود به مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وهذا كتاب متوسع ما يجوز طالب العلم أنه يقفز في هذا الكتاب مباشرة، وإنما يأخذ ما قبله، يعني يبدأ بالأجرومية ثم قطر الندى، وإذا أخذ الألفية لابن مالك، ثم إذا أراد أن يذهب إلى هذا الكتاب الكبير. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بمسألة مهمة وهي فائدة القسم. قال رحمه الله تعالى وللقسم فائدتان، إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة تأكيده. إذن ما فائدة القسم؟ أمرين: إما بيان عظمة المقسم به، ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يقسم بالمخلوقات العظيمة ويبين أهميتها، ولذلك فتعرف أن الله سبحانه وتعالى عظيم ولا يقسم إلا بعظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأيضا من الأمور الثانية أهمية هذا المقسم عليه، مهم جدا، وهذا تأكيد له. فلذلك يجب أنت إذا رأيت في القرآن الكريم قسم فاعلم أن ما بعد هذا القسم أمر مهم جدا. ولذلك يعني هذا قل من ينتبه لهذا الأمر. يا إخوان، في الصورة التي كثيرا ما نسمعها والشمس وضحاها، يا إخوان كم قسم فيها؟ 11 قسم عدها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، ها 11 قسم، 11 قسم يقسم بها الله سبحانه وتعالى. يقسم بماذا؟ على ماذا يقسم جل جلاله وتقدست أسماءه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم والله، هذا أمر عظيم، أن من زكى هذه النفس فهو مفلح وناجي من العذاب يوم القيامة، وناجي في ويفوز بالجنان. وأما من يعني أفسد نفسه فخاب وخسر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. إذن لا يصلح أن تقسم بماذا؟ هذا طبعا هذا الكلام اللي هي على ماذا أنا أقسم؟ لأن إذا فيجب يحسن لا يحسن القسم إلا أن تتواجد في هذا الشيء الذي تقسم عليه ثلاث أمور: أولا أن يكون ذا أهمية، إذا كان أمر مش مهم هذا مضيع للوقت، مضيع للوقت تقسم بشيء مش مهم، هذا وهذا طبعا يعني الله منزه عن هذا جل جلاله وتقدس تسمعه. فإذا الله أقسم على شيء، يقسم على موضوع معين، نعرف أن هذا الموضوع الذي يقسم عليه الله سبحانه وتعالى مهم جدا. الأمر الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، إذا المخاطب له حالين: إما أنه متردد في شأن هذا الشيء الذي، أما إذا كان على يقين لماذا تقسم؟ إنسان مسلم معك ويؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تقسم؟ تقول إن والله إن السنة حق مثلا، ما في داعي، يقر معك يوافقك، لكن إنسان ما يراها أنها حق تقسم. هنا في فائدة للقسم، إنسان مثلا متردد في هذا الأمر. الأمر الحالة الثانية المخاطب قال رحمه الله الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له، يعني هذا أعلى من أن يكون متردد في هذا الشيء المقسم عليه، لا هو منكر له، كما في حال مع من الكفار الذين ينكرون البعث، فقال الله تعالى مخاطب النبي: قل بلى وربي لتبعثون، فكان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. وبهذا انتهينا من الكلام على هذه المسألة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا في أمور ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.